على حدوث الجسم وإمكانه. سبق مرة بنا بعض الحالات على إثبات حدوث العالم عندهم، وأن لهم طرق ذكرها الرازي وذكرها شيخ الإسلام، نقلها في دار الشيخ وتعقبها، وأيضا جاءت في الفلسفة دي كما مر بنا في الدرس الماضي. إلى أن قال الشيخ رحمه الله، قال وذكرنا في ذلك كلامهم هم أنفسهم في فساد جميع هذه الطرق، وأنهم هم بيّنوا فساد جميع ما استدل به على حدوث الجسم وإمكانه. الشيخ مثلا هنا في هذا يشير إلى أن من المتكلم من استدرك على إيش؟ على أصحابه، على أصحابه الذين سبقوه. ومن ذلك مثلا الرازي، الرازي مثلا استدرك على الأشاعرة الذين من قبله في قضية نفي حلول الحوادث أو نفي الصفات الاختيارية، فهذا مما يعني يحمد للرازي في هذا المقام. بل ليس هذا عند الرازي فقط، بل حتى عند بعض المتفلسفة أو عند الفلاسفة الذين يعني وافقوا الحق والفطرة كأبي البركات بن ملكة، الذي إيش يقول لا يمكن، لا يعني لا يمكن ولا يصلح أن تثبت الإلهية إلا بإثبات إيش الصفات إيش الاختيارية الفعلية، ما يتعدى هذا، لابد من إثبات إيش الصفات الاختيارية الفعلية. والشيخ رحمه الله كما نبه بعض المشايخ المعاصرين، الشيخ عبد الرحمن المحمود في رسالة موقف الدين وشائره، شيخ الإسلام كان يعني بارعا في ضرب المذهب الأشعري بعضه في بعض، فتلاحظ أنه الآن يحتج بكلام الرازي في الرد على إيش على شائر من قبل عندما إيش أثبت الصفات الاختيارية أو اعترض عليه بإيش في إمكانه الصفات الاختيارية. وفي نفس الوقت أيضا الشيخ أيضا من فراعته في هذا ونبه عليه الشيخ أن العكس كذلك، يرد على الرازي بما أثبته الأشاعرة الأوائل في إثبات الصفات الخبرية، والأشاعرة الأوائل في إثبات الصفات الخبرية ولا لا ابن مثلا يعني بالكلاب، عندك مثلا حتى الباقلاني يثبتون الصفات الخبرية، يثبتون الوجه ونحو ذلك، يثبتون الصفات الخبرية بالجملة، فيحتج بكلام هؤلاء المتقدمين فالرد على الرازي الذي إيش يعني يميل المعتزلة ويميل إلى طريقة الجوين هو الذي إيش اشتهر عنه إنكار الصفات إيش الخبرية. طيب نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله. قال الشيخ وأما الهشامية، ونبه عندك المحقق أنهم هم أتباع هشام الحكم هشام بن سالم الجواليقي، والكرامية وغيرهم ممن يقول بأنه جسم قديم، بأنه الضمير يرجع إلى ماذا؟ بأنه نعم اللي هو ربه الله سبحانه وتعالى، فقد شاركوهم في أصل هذه المقالة. يعني لاحظ ابن كرام، والشيخ رحمه الله ممن أنصف ابن كرام، أنصف ابن كرام وأنصف ابن الهيصم الذي هو من رؤوس الكرامية، أنصفهم سواء في الرد على الرازي أو في غيره. وسبقا مر بنا عبارة في التدمرية أنه قال على الكرامية وابن كرام أنهم أشبه الفرق الكلامية أو أشبه الفرق الذين خالفوا الكتاب والسنة، هم أشبههم بأهل السنة، يعني أنهم إيش أقرب من غيرهم من طوائف المتكلمين. هذا أمر. الأمر الآخر هنا لاحظ الآن سطر الشيخ في دقائق المذهب الكرامي، هنا قال أنهم يقول بأنه جسم قديم فقد شاركوا في أصل، نعم هم شاركوا المتكلمين في أصل المقالة اللي إيش التي ختم بها الكلام قبل قليل لما قالوا إيش ما لم يخلو من الحوادث هو إيش وإن شئت تقول إيش شاركوا في إيش في هذا الأصل الفاسد اللي هو إيش نفي دوام الحوادث، نفي دوام الحوادث أي نفي دوام جنسية. قال فقد شاركوا في أصل هذه المقالة لكن لم يقولوا بحدوث كل جسم. طبعا من يقول بحدوث كل جسم اليوم إيش سائر متكلم الكلابية والأشاعرة، ولا قالوا إن الجسم لا ينفك عن الحوادث كما قاله الكلابية والأشاعرة، إذ كان القديم عندهم جسما. أما الآن الكلاب يقول من مقالات يقول أنه على جسم، لكن من باب الإنصاف كما بين الشيخ رحمه الله هو يطلق هذا الإطلاق المهم، يقول الله تعالى جسم لكن يقول إيش لكن أجسام،

طيب هنا في موضوع لفظ التجسيم مما يؤكد يعني يبين أن ما في الفتاوى غلط وذكرها الصواب. يقول الشيخ رحمه الله في الدار يقول مع أني إلى ساعتي هذه ساعة كتابة هذا الكلام لم أقف على قول لطائفة ولا نقل عن طائفة أنهم قالوا جسم كالأجسام. فأنا ما أعرف إيش أن طائفة إيش قالت إيش أن الله تعالى إيش جسم كالأجسام. هكذا في الدار الرابع 44 و100. طيب قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما أيضا ممن ذكرهم الشيخ المواطن يزيد بن هارون. إن هؤلاء الأئمة المتقدمون يقولون المشبهة يقولون بصر كبصر ويد كيد وقدم كقدم. هذه المقالة كما بين الشيخ في موطن نسبت إلى إيش إلى مثل هشام بن الحكم، نسبت إلى داود الجواربي كما ذكر أيضا الشيخ الدر الرابع 45 و100. لاحظ الآن لما يقول هؤلاء الأئمة أنهم يقولون إيش المشبه هم يقولون يد الله كأيدينا أو كأيديهم وسمع الله كسمعهم، لاحظ أن هذا كما مر بنا في التدمرية في القاعدة السادسة الرد على المسك الفاسد في الإثبات أن هذا يعتبر من التشبيه المطلق. هل هذا من التشبيه المطلق أن مساوى الخالق والمخلوق من كل وجه؟ ها؟ لم يقول يد الله كأيدينا بصر الله كبصر، هل هو من التشبيه المطلق والمماثلة من كل وجه؟ ها؟ نعم إيش رأيكم؟ هل قال أحد بأن لله تعالى يعني مثيلا يماثله من كل جهة؟ لا ما قال يعني. فلاحظ الآن هؤلاء ما حد قال لك إيش أن الرب مثل العبد إيش من كل وجه، فتجد التشبيه إيش يشبهونه وإيش في هذا في بعض صفاته. أما أنك أحد يقول أن الخالق مثل مخلوق وجه هذا لم يقل به أحد لا من الأولين ولا آخرين كما بين ذلك الشيخ في عدة مواطن. وترتب على هذا أن الشيخ يعني بين غلط المتكلمين الذين يعني ضيعوا أوقاتهم فيما لا طائل من ورائه عندما اشتغلوا بإيش بنفي المشابهة والتشبيه المطلق. فأنتم الآن لما تشتغل بتشبيه بنفي التشبيه أصلا ما أحد قال بهذا، صح ولا لا؟ ما أحد قال من الخالق أن ما ليس ثمة طائفة قالت أن المخلوق يماثل الخالق من كل شيء، ما أحد قال بهذا. فضل أن هذا كما بين الشيخ وكما هو معلوم أن هذا إيش جمع بين نقيضين، صح ولا لا؟ لما تقول لما تأتي المقالة يقول الخالق مثل المخلوق هذا جمع بين نقيضين، مع أنك تقول الخالق الذي لا يموت يعني مثل المخلوق الذي إيش ماذا يموت، وهذا جمع بين إيش بين نقيضين. لكن لا حصل عند الله هؤلاء المتكلمين دائما يشتغلون فيما لا جدوى فيه، يعني ضيعوا أعمارهم ويعني وأوقعوا أنفسهم في الشكوك لما إيش اشتغل بإيش يعني بتحصيل حاصل في قضية إيش إثبات حدوث إيش العالم أو إثبات حدوث إيش الإنسان. وهذا أعرف أن هذا أمر بدهي وأمر يعني ضروري فطري لا يحتاج إلى يعني استدلال، بل هو يعني مما إيش يستدل به ولا يستدل إيش عليه. طيب نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله. قال وابن كلاب ومن تبعه أثبت الصفات التي لا تتعلق بشيء، نعم أثبت الصفات الذاتية. يقول الشيخ رحمه الله في التعقيب على هذا قال وفضلاؤهم المتأخرون كالرازي والآملي والطوسي، هو يقول الطوسي أنا ما أدري بعضهم يترجمون الطوسي اللي هو إيش الشيء بس ما أظنه، يعني شوفوا محمد رشاد سالم رحمه الله في جامع الرسائل هو يذكر الشيخ هذا الطوسي حين يذكر الحلي، فبعضهم أيضا يظن أن الحلي هو إيش ابن إيش أبي المطهر أو كما يسميه الشيخ ابن المنجس. فما أدري والله أنا أستبعد هذا أستبعد ظنا ما أدري، لكن ونصير الطوسي معروف أنه يعني زنديق يعني ما يعني هو اللي كان يشرح كلام سينا ويعني على كل تأكد بس يعني المهم هو ليس ذاك ما أدري كيف ترجم له محمد رشاد أنه إيش الطوسي له إيش الذي شرح بعض رسائل ابن سينا اللي كان يسمونه نصير إيش هم يسمونه نصير دي لكنه نصير إيش نصير الشرك صراحة. طيب على كل نرجع قال الشيخ فضلاء المتخين كالرازي والآمدي والطوسي معترفون بأنه ليس لهم حجة عقلية على نفي ذلك على نفي ذلك لو نفي إيش الصفات الاختيارية أو بعبارة إيش على نفي حلول الحوادث لأن ابن كلاب يعتبر الصفات الفعلية هي إيش هي ماذا هي حلول الحوادث لا يعني لا الشيخ بإطلاقه ما دائما في الغالب يقول إيش يقول أبو حامد في الغالب يقول أبو حامد أبو حامد ما حتى ما أدري والله يعني قال مرة طوسي لكن في الغالب كما طيب هذا من فتاوى السنة 21 و200 قال ابن كلاب تعلق مشيئتنا بالآخر إلى قال فينفون قالوا لأنها حادثة لحادثة اللي هي صفات فعلية ولو قامت به الحوادث لكان حادث ويكون قابل له ما يقبل الشيء وضده فهو حادث إلى أن قال محمد بن كرام كان بعد ابن كلاب في عصر مسلم الحجاج القشيري أثبت أنه يوصف الصفات اختياريات ولكن عنده يمتنع أنه كان في الأزل متكلما هو أثبت صفات الاختيارية لكن كما مر بنا المزلق اللي وقع فيه أنه فقط الأصل الفاسد ما لا يخلو من الحادث والمزلق أيضا ترتب على هذا إيش أنه قال أنه تعالى تكلم وكان من قبل إيش ماذا ليس متكلما هذا الذي أشاره الشيخ هذا قال إيش فلم يقل بقول السلف أنه لم يزل متكلما إذا شاء بل قال أنه صار يتكلم بمشيئته بعد أن لم يكن إيش كذلك فهذا المذهب بين الشيخ الفتاوى 12/77/100 وفي أيضا الدار 42/100 وفتاوى 66/100 يقول الشيخ مثلا في الفتاوى الحالة الأخيرة قال وهو عندهم أي عند الكرامية لم يزل أي الرب متكلما يعني لاحظ عندهم أحيانا عبارة يقول لم يزل متكلما فما معناها قال هو عندهم لم يزل متكلم معنى أنه لم يزل إيش قادرا على الكلام وإلا فوجود الكلام عندهم في الأزل إيش ممكن لو امتنع ممتنع أي ممتنع لأنه هذا الأصل يقول لو أثبتنا أنه يعني ما زال متكلما في الأزل معنى إيش انتقض أصله الفاسد اللي هو إيش ما لا يخلو من الحوادث أو حادث يعني. طيب نرجع إلى نعم قالوا هو أصحاب من الحوادث التي تقوم به لا يخلو منها ولا يزول عنها لأنها يقام نعم نفس الكلام إلى أن قال وإنما يقبل على أصل على أصل اللي هو أصل من ابن كرام أنه تقوم بالحوادث فقط كما يقبل أن يفعلها كذا يقبل أو كما يقبل شو رأيكم نعم يعني تمشي فعل ابن عمي ماشي كما يقبل أن يفعلها ويحدثها ولا يلزم ذلك أنها لم تخلو منها فلاحظ الآن هو الآن يقول كما تعالى جسم المتكلم يقولون الجسم لا يخلو من الحوادث لكنهم يقولون هذا جسم قديم إيش ولا تخلو من الحوادث ولا يلزم من ذلك أنه لم تخلو منها وهم يقولون كما بين الشيخ الفتاوى يقولون إنه تحل من الحوادث تحل من الرب لكن هذه الحوادث لما حلت به كانت في الأزل ولا كانت بعد أن لم تكن كانت بعد أن لم تكن هذا الفرق بينه وبينهم أن نقول مثلا ما زال الله تعالى فاعلا ما زال الله تعالى متكلما فإذا تكلم فهذا كلامه باعتبار أراد مشيئته وقدرته لا يعني أنه كان معطى الكلام حتى تكلم ابن كرام لا يقول لا أنه كان إيش كان معطلا كان ممتنع للكلام ثم تكلم طيب إلى أن قال كما لا يلزم على مثلا ولم يزل فاعل لها والحدوث عندهم غير الإحداث يعني هذا تفصيل في مذهب الكرامية ف يعني بعضهم يقول لك القرآن حادث لكنه إيش ليس إيش محدث مو محدث العبارة الشيخ يقول لهم قول آخر في ذكر في الفتاوى 12 طبعا 12 باعتبار أنه اللي جمع بن قاسم رحمه الله عليه انه كله في الكلام الالهي، فتجد في تفصيل في مذهب بن كرام في الكلام الالهي في هذا الجزء اكثر من غيره. فذكر ايضا ان منهم من يقول هو حادث ومحدث، ان القران حادث ايش ومحدث. طيب لماذا قال هنا نقول عنه حادث ولا نقول محدث؟ قال لان المحدث يفتقر ايش الى احداث بخلاف الحدوث. طيب هذه مساله نشير الى يعني كلام فيها، يعني هل يقال عن القران انه محدث ولا ما يقال؟ قال تعالى ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قال عليه الصلاه والسلام ان الله يحدث من امره ما شاء وان مما احدث الا تتكلم في الصلاه كما جاء في الحديث. لكن الامام احمد يعني انكر هذا الاطلاق لانه يعني قد يوهم محذورا كما سياتي. يقول الشيخ رحمه الله كثير من الفقهاء واهل الحديث يقولون يسمى محدثا اللي هو ايش القران، واستدل بالآية ما يأتي بذكر من ربهم محدثا. والمنقول على الإمام أحمد رحمه الله إنكار ذلك كذا في الفتاوى السادس 60 و100 والسادس عشر 83 و300. طيب انتهينا هذه المسألة. الشيخ بيّن في موطن أن الإمام أحمد أنكر على داود الظاهري هذا الإطلاق. داود كان ممن ينطق ويقول القرآن إيش محدث. نأخذ بعض كلامه. قال رحمه الله أنكر الإمام أحمد غيره على داود لما قال إن القرآن محدث، لأن محدث عند الناس إيش معناه؟ مخلوق. يعني لأن محدث عند الناس مخلوق. إلى أن قال والفرق بين محدث ومخلوق اصطلاح أئمة الحديث وهو موافق اللغة التي نزل بها القرآن كذا قال. هذا في 90 الأول 38 و300. طيب هنا لاحظ الآن هم قالوا لأن المحدث يفتقر لإحداث بخلاف الحدوث. الشيخ الإسلام ذكر يعني أن هذه الشبهة التي يقولها الكرامية يقول الله تعالى يوصف بإيش بالحدوث لكن ما يوصف بإيش بالإحداث. فالشيخ الإسلام يقول أن الإمام البخاري وأئمة السنة يجيبون عن مقالة ابن كرام فيقولون يعني إذا قال ابن كرام المحدث لا بد له من إحداث فيجيب البخاري وأئمة السنة يقولون نعم وذلك الإحداث مخلوق لفعل الرب. فعل الرب لاحظ الآن هو البلية عند ابن كرام أنه يظن أن لما تقول إحداث أن هذا إيش يكون ماذا يكون مخلوق. فجاء الرد الذي حكى شيخنا البخاري من السنة قالهم يقولون نعم المحدث لا بد له من إحداث وذلك الإحداث فعل يقوم بإيش بالرب سبحانه وتعالى مشيئته وليس بالخلق كذا في الفتاوى 86 و300. طيب دخل الشيخ بعدها في مسألة دقيقة قضية الحركة والسكون، والخلاصة في هذا كما تلاحظ أن الكرامية يجعلون السكون إيش أمرا إيش عدميا، والمعتزلة يجعلون أمرا إيش وجوديا. قال عندك هنا وهم إذا قالوا هم اللي هم الكرامية، والشيخ فصل هذا في الدرء الثاني 79 و300. سبق المرة بنا أن الجزء الثاني في الدرء هو كله إيش يتعلق بصفة إيش الاختيارية. الشيخ سرد الآيات الحديث ويعني فهو من أهم الكتب كتب الشيخ في تقدير الصفات الفعلية. قال لم يقول الإقرار بحد بل يقول السكون أمر عدمي كما يقول الفلاسفة، ولكن الحركة أمر وجودي. هو لو المحقق قال بخلاف ما يقوله لو جعل جملة معترضة يمكن قد يكون أرفق في الفهم، فتصير هذه جملة معترضة بخلاف ما يقوله من يقول المعتزلة شاهد أن السكون أمر وجودي كالحركة، تنتهي جملة إيش المعترضة ثم يرجع الكلام إلى إيش. فإذا حصل به حادث هذا مثل ماذا الآن؟ إذا جعلنا معترضة يصير مذهب من؟ ابن كرام ولا مذهب المعتزلة؟ ابن كرام. فإذا حصل به حادث اللي هو الرب الحادث هو الحركة، لم يكن ثم عدم هذا الحادث. الآن يقولك الآن حركة، الحركة أمر وجود. طيب لما تجي الحركة، الحركة مسبوقة بإيش؟ عدم. والعدم هذا إيش؟ عفوا السكون، هذا السكون أمر إيش؟ أمر عدم، أمر عدمي. قال فإنما يعدم الحادث بإحداث يكون به، وهذا ممتنع. فهذا السكون أصلا إيش؟ أمر إيش؟ عدمي. وهم يقولون القائل هنا من الكرامية إنه يمتنع عدم الجسم. طيب يقول يمتنع عدم الجسم، إيش معنى يمتنع عدم الجسم؟ يمتنع عدم الجسم، ها إيش رأيكم؟ هذا موضوع نفي، نفي نفي نفي إيش؟ إيش يصير؟ طيب وش يصير إثبات؟ شو المحصلة؟ أنه يمتنع عدم الجسم. إيه لا، يعني لما يقول يمتنع عدم الجسم معناه إيش؟ أنهم يطلقون الجسم على إيش؟ على من؟ على الأرض. وما عنده عند ابن كرام ما عنده مشكلة إنك تقول الله على جسم، صح ولا لا؟ هو يقول جسم، لكن إيش؟ لا كالأجسام. ولا عنده مشكلة إنك تقول إيش؟ أن أفعال الرب حوادث، ولا عنده مشكلة إنك تقول إيش؟ أن الصفات إيش؟ أعراض. وعندهم من الباري يقوم به إحداث المخلوقات وإفناؤها. فالحوادث التي تقوم بهم تقوم به، لو أفناها لقام به الإحداث هنا. طيب نرجع إلى هنا بعدها بيتضح لما يأتي تناقض ابن كرام. بعدها قال في صفحة 3400 وهؤلاء في آخر الصفحة لابن كرام لما أراد منازعهم طال قولهم كان عمدتهم بيان تناقض أقوالهم. والآن ابن كرام تناقض فعلا، والتناقض الشيخ في الدرب ذكر كلام الجويني لما إيش يعني تحدث عن تناقض إيش الكرامية. مولى التناقض يعني باختصار شديد أن ابن كرام كما تلاحظون يقول الحوادث تقوم بالرب ولا لا؟ ابن كرام ماذا يقول؟ يقول الحوادث تقوم بالرب. طيب أنت الآن هذه مقدمة الأولى، ثم بعدها يقول إيش؟ أنه لا يتصف أي الرب بما يقوم به من الحوادث. إذا تناقض وما تناقض؟ تناقض. ولهذا لاحظ الآن عندك في الكلام اللي مر بنا صلاة 92 قال فالحوادث التي تقوم به بهم أي بالمخلوقات تقوم به، لو أفناها لقام به الإحداث والإفناء فكان قابل. إذن هو الآن يريد أن ينفي إيش؟ أن يكون الرب قام به إيش؟ الإحداث الإفناء، يعني ينفي الآن قيام ماذا؟ الأفعال به. طيب أنت الآن قبل قليل تقول إيش؟ ماذا؟ أن الرب يوصف إيش؟ بالحوادث. هذا وجه التناقض. فالكرامية قالوا الحوادث تقوم بالرب، ثم زعموا إيش؟ أنه لا يتصل بما يقوم به من الحوادث، يعني نفى إيش؟ وأثبت ونفى. نعم؟ أي نعم نعم أثبت ثم نفى، يعني في في في مقام واحد. وطبعا هذه كانت مجال ابن كرام يعني يتندر بابن كرام، قال في لما أورد المذهب في كتاب الإرشاد قال وصاروا إلى جهالة لم يسبقوا إليها. وصاروا إلى جهالة، هذا تجد في الدار الجزء الثاني 94 أو 100. الشيخ رحمه الله كعادته في عدله وإنصافه قال هذا يكشف تناقضهم، يعني لكن كونهم تناقضوا لا يعني إيش؟ لا يعني صحة مذهب إيش؟ لا صحة مذهب المنازع، لا يعني صحة مذهب ابن كلاب ولا نعم الجويني من ليش يمكن الصفات هي الفعلية الاختيارية. فهذا ذكره الشيخ في في أيضا الدرة الثانية 98 و100، وأشار له في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 9 اللي هو الصفات الاختيارية الموجودة في الفتاوى السادس 22 و200. طيب نتجاوز هذا. قال رحمه الله ثمة طائفة كثيرة تقول إنه تقوم به الحوادث وتزول. طيب الطائفة الكثيرة اللي يعني يقصد من وين هذه الطائفة الكثيرة؟ ها؟ السياق كله لازم في المذهب إيش؟ ابن كرام يبدو الطائفة الكثيرة من ماذا؟ لا، لكن هذه الطائفة اللي قالت الكلام يعني هو مذهب السلف كما سيأتي. اللي هي يعني الطائفة الكثيرة هذه يعني لا إحنا لازم. طيب بس يا شيخ احنا لازلنا في في في ما خرجنا عن الكرام صح ولا لا؟ شوف الان بعد قالوا اظن الكراميه فيبدو أن المراد بهم الكرامية، يعني هو مذهب الكرامية لكنه أيضا هو مذهب إيش؟ يعني أهل السنة تقول مذهب مثلا أهل التصوف الأوائل، لأن الصوفية الأوائل كان على طريقة إيش؟ على طريقة السنة، لكن الصوفية الذين تأخروا تأثر بإيش؟ بطريقة إيش؟ من؟ طريقة مكتبة. يعني لما تجي مثلا كتاب رسالة الغشيري واضح القشيري على طريقهم كلها، لكنه يزعم أن الصوفية الأوائل على طريقة إيش؟ الأشعري. الشيخ يقول لا، العبادي الأوائل كان على طريقة إيش؟ أهل السنة والجماعة. طيب قالوا أن تقوم بحوادث وتزول، طبعا التعبير الشرعي كما لا يخفى عليكم أن ما يقال تزول، وإنما يقال إيش؟ كما قال الفضيل رحمه الله لما قال الجهمي أنا أكفر برب إيش؟ يزول عن مكانه، فقال الفضيل رحمه الله وأنا أؤمن برب إيش؟ يفعل ما يشاء. لاحظ كيف العبارات الشرعية، ما قال أنا أؤمن برب يفعل إيش؟ يعني أفعل أؤمن برب يزول عن مكانه، وإنما قال أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. طيب قال وإنه كان موزة بصوت، وذلك الصوت عدم. هذه العبارة قد بعض يستشكلها ويستوحشها، يعني هنا الآن قال الصوت اللي هو صوت من؟ صوت الرب. يعني هنا كلمة عدم يمكن نوضحها من خلال في مواطن أخرى وضحها الشيخ. قال الشيخ رحمه الله بالدر كثير من أئمة أهل الحديث يجوزون قدم نوع الصوت، لاحظ النوع الجنس الحلال. وأما بقاء الصوت المعين فجمهور العقلاء يحيلون بقاء ذلك وقدم، يحيلون يعني إيش؟ يمنعون، هذا يعني مستحيل، واضح الآن. فإذا لما قالوا ذلك الصوت عدم يعني هذا الصوت يبقى ولا ما يبقى؟ لا يبقى. فما ما ما لا نستفش منها. وذكر الشيخ هذه العبارة أشملتكم بالقاعدة لما قال رحمه الله قال وإذا كان الصوت لا يبقى امتنع أن يكون الصوت المعين إيش؟ قديما، لأن ما وجب قدمه لزم إيش؟ بقاؤه، وامتنع عدمه. فالحاصل من قول ذلك الصوت عدم يعني المراد إيش؟ أنه إيش؟ يبقى ولا ما يبقى؟ لا يبقى. هذا في الفتاوى 12 52 و100، وفي الدر 34 و100. وهذا يعني يبينك أن الصوت المعين لا يبقى، في هذا رد على الكرامية، عفوا السالمي يقول إيش؟ أن الله تعالى إيش؟ لا يزال يتكلم بصوت أنه يقول يا موسى، يعني منذ الأزل وفي الأبد. هذا ما ذكر الشيخ هنا. قال الشيخ وظن كرامي له في ذلك قولان، وإلا فالقول بفناء الصوت الذي كلم به موسى من جنس القول بقدمه. طيب القول بفناء الصوت الذي إذن هن لم يقول فناء الصوت، إذن هنا الآن يتحدث الشيخ عن صوت معين ولا عن جنس؟ صوت معين. طيب كيف يكون الصوت الآن؟ إحنا عرفت اتضح لنا أن هذا مذهب السلف أو مذهب جمهور السلف أن يعني الصوت المعين هذا إيش؟ يبقى ولا ما يبقى؟ لا يبقى أو كما عبر الشيخ هنا عدم. طيب الكلام هنا لما قال الشيخ أن هذه المقالة من جنس القول بقدمه، بس كيف الآن هذا المذهب الحق كيف يكون من جنس القول بقدمه؟ الذين قالوا بقدمه نعم ومذهب السالمية، مذهب السالمية لأنهم ينكرون الصفات الفعلية لكن يثبتون الله تعالى تكلم بصوت. فلما يأتي مثلا قول تعالى يا موسى فيقول الله تعالى لا يزال يقول إيش؟ يا موسى نعم. فكيف يكون من جنسه؟ طيب هذا إشكال، ربما أن في آخر الكلام يوضحه، وأن الشيخ قال أن في آخر المقطع بعد لأنه قال كما يقول ذلك كما يقول من الكلام والحديث فقام من السلمي وغيره من الحنبلية يقول أن كلام موسى بصوت سمع موسى وذلك الصوت قديم. طيب وهذا القول يعرف فساده بديهة العقل. طيب وكذلك القول من يقول كلمه بصوت حادث وأن ذلك الصوت باقي، واضح أن الآن هنا الآن الشيخ ما يريد لما يقول هذا من جنس هذا يريد من يقول إيش أن الصوت هذا يفنى لكنه إيش لا يزال إيش لا يزال ماذا لا يزال باقيا. لاحظ قال وكذلك قول من يقول كلمه بصوت حادث وأن ذلك الصوت باقي وأن ذلك الصوت باقي. وكان يشير إلى مذهب من هنا لا لا مذهب كرامي لا كرامي يقول الصوت إيش قديم إيه. لكن هنا الآن ابن كرام يعني يقول لك ان الصوت هذا حادث لكن لا يزال ايش لا يزال باقيا. هو لن يقول يعني متعلق مشيئه اختياري عقل الاستاذ لانه ايش يقول ما لا يخلو من الحوادث هو ايش هو حادث. فالشيخ الان يجعل هذا من جنس ذاك باعتبار انهم كلهم يتفقون على اصل فاسد الذي ذكر الشيخ الاخير اللي هو ايش انهم يقولون ان ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. هذا اللي يبدو والله اعلم. قال بعد الشيخ رحمه الله وإنما أوقع هذه الطائفة هذه أخوان ذلك الأصل. يعني لاحظ الشيخ رحمه الله عليه سعة علمه وتحقيقه ورسوخه دائما الأقوال المتنافرة والتي حتى يبدو لك أنها متقابلة ومتضادة يرجعها الشيخ إلى إيش إلى أصولها. وتجد أن هذه الأقوال وإن كانت كما مر بنا مرارا أنها فيما يبدو أنها يعني على طرفي نقيض إلا أنها تجدها تشترك في إيش في أصل إيش في أصل واحد لا في القدر ولا في الصفات ولا غيره. لا أعطيك مثلا لما جاء الشيخ مثلا كلام المعتزلة الكلام كان هذا الكلام يقوم بمشيئته صح ولا لا؟ أبين كلاب يقول لا هذا الكلام صفة ذات ليس متعلق بمشيئته. فهما يعني بادر رأينا هما مذهبان إيش متقابلا لكن الشيخ يقول لا هما يشتركان في أصل وهو أن المعتزلة وأيضا الكلابية والأشاعرة متفقون على أصل فاسد أن الله تعالى لا تقوم به الصفات لا تقوم به. فهم اتفقوا على هذا الأصل الفاسد فهؤلاء يجعلوا صفة الذات يعني متفقون أنها لا تقوم به الصفات باختياره لا تقوم به الصفات باختياره. فالمعتزلة يقول الله تعالى هنا لما يقولنا الله تعالى تكلم بما شاء يعني جعله مخلوقا من جملة المخلوقات التي يخلقها ويقدرها وأولئك قالوا إيش أن الكلام صفة ذات. الشيخ قال عن هذا الدليل اللي يسمونه ما يخلو حوادث أو دليل حلول حوادث أو دوام حادث قال الشيخ المنهاج قال هو ينبوع البدع ينبوع البدع والمادة التي تشعبت عنها هذه البدع هكذا قال الشيخ في الصفدية الأول 24 والمنهاج الأول 12 و300 طيب انتهينا من هذه المسألة. قال الشيخ بعدها رحمه الله وبه استطالت عليهم الفلاسفة. الاستطالة هذه تحدث عن الشيخ لا الإسلام نصر ولا الفلاسفة كسروا هذه أشار الشيخ في الفتاوى 18 24 و200 وفي 12 16 و290 و500 أقصد العبارة تتكرر من الشيخ كثيرا. طيب كيف استطالوا مر بنا هذا نذكر كلام الشيخ يوضح كيف استطال الفلاسفة. قال الشيخ رحمه الله ظن المتكلمة أنه لا يمكن إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع إلا بإثبات أيش حدوث الجسم ولا يمكن إثبات حدوث الجسم إلا بإثبات حدوث ما يقوم به من الصفات والأفعال المتعاقبة قال الصفات من خصائص الإنسان يعني إذا إيش توصل إلى ما أداء لإنكار الصفات الفعلية. فقالت لهم الفلاسفة الدهرية كيف يحدث الحادث بلا سبب الحادث أنتم لا تقولون تعالى إيش تكلم ومن قبل كان إيش بعد الكلام إيش عليه ممتنعا يعني فأثبتتم حادث بلا إيش بلا سبب أو كما يعبر الشيخ أنا أثبتتم إيش ترجيح بلا إيش نعم ترجيح أحد الطرفين بلا مرجح. هذا في الدرس الثاني صفحة 200 و300 وأيضا في الثامن صفحة 700 وغيرها. طيب تفضل يا شيخ. وأحدثوا أصولا ظنوا أنها أصول ثابتة وكانت كما ضرب الله مثلين مثل البناء والشجرة

نعم. لما سألوا يعني يعني عن سبب إكثارة في تأليف الأصول دون الفروع، فذكر أن الأمر الفروع لمسألة الفقه يعني الأمر يسير وقريب، لكن يعني يقول يعني الشيخ كما قال يقول ما رأيت البدع قد تجاذبوا فيها، نعم يقول فإني رأيت البدع قد تجاذبوا فيها أي في الأصول بأزمة الضلال. فيقول البدع عندهم هذه الأصول الفاسدة التي يراد بها إبطال الشريعة، يراد بها إبطال الشريعة، فالشيخ هذا الذي جعل يعتني بهذه الأصول. تلاحظ أيضا في موطن مثلا لما كان يرد على الاتحادية الذين تعلقوا بهم السبعين وفتنوا به في كتاب البد والإحاطة، والكتاب بكت عقود ويضلل هؤلاء وإنعم، حتى جاء ابن تيميه ايش ورد هذا وبين بطلانه، بين بطلانه ايضا من جهه ايش نقض الاصول. فبين الشيخ في جواب موجود في المجموع وفي بعض مؤلفاته، بين ان يعني ما قرره ابن سبعين او الاتحاديه كله يرجع الى ايش الوجود ايش المطلق، الوجود المطلق هو الوجود ايش الذهني الذي ليس له وجود ايش الخارج. فهذا الجواب لما قال شيخ الإسلام لبعضهم ونقل هذا لشيوخهم قال هذا الاتحادي من أتباع أو هذا السبعين من أتباع السبعين قال هذا الذي خرب بيوتنا إيش وقلع أصولنا وقلع إيش أصولنا. طيب قال الشيخ وكان كما ضرب الله المثلين، مثلين نعم، مثل البناء والشجرة، البناء عندك آية أفمن أسس بنيانه والشجرة ضرب الله مثلا كريما. من كلام الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالجرف الهار قال في البيات المزعومين قال متى وقع الاعتراف بأن صانع العالم فاعل مختار انهارت هذه الفلسفة، لما يقول لما يتقرر بأن الله تعالى فاعل مختار انهارت أي فلسفة فاعل مختار؟ ها إيه نعم يمكن الصلاة الاختيارية، كان يرد على الرازي في بيان ابن تيميه نعم. ولما تقرر انه فاعل ترد على من؟ على المتفلسفة ولا على المتكلمة؟ على المتفلسفة إيه نعم، لان المتفلسفة يقولون ان الله تعالى يقولون عن العالم انه وجد بلا ايش؟ بلا فاعل. ها واولئك يقولون ايش؟ الصفات أن الخلق وهذا وجد بلا إيش أو الأفعال وجد بلا إيش بلا سبب ترجع بلا مرجع. طيب نرجع كلامه قال متى وقع اعتراف بأن صار العالم فاعل مختار انهارت هذه الفلسفة كما ينهار ما أسس على جرف انهار. فلا ريب أن هذه الآية آية التوبة إشارة واعتبار لمثل حالهم، إشارة. أنا كنت مرة دائما أقول بعض الأخوان مهم لو واحد جمع كلام الشيخ بإيش التفسير إيش الإشارة، يعني تفسيره مو جارب بمعنى عند الصوفية وشطحاتهم، لكنه عنده استنباطات دقيقة في الآيات قد يعني لا تكون يعني يتبادل لدينا أنه هو إيش ظاهر الآية، لكن هل تتفق مع معنى الآية وتتسق مع معاني القرآن. قال إشارة واعتبار لمثل حال، فإنهم بنوا مذاهبهم تتخذها القلوب عقائد ومقاصد مقابلة لما جاء به الرسول، مقابلة لما جاء به الرسول، فهؤلاء يعتبرهم ايش اتخذوا مثلا ظهارا، والذين يعني سلكوا مسك الرسول هم الذين ايش يعني يدخلوا بايش لمسجد أسس على التقوى. كذا قال الشيخ في بيان ابن تيمية الثاني 26. وايضا عناية الشيخ الاصول عبارته التي سبق مرت بنا قال رحمه الله لا بد ان يكون مع الانسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت. هذا المنهاج الخامس 83. طيب تجاوز هذا. قال الشيخ رحمه الله في قوله تعالى هنا ومثل كلمة طيبة ضرب الله مثل كلمة طيبة، هنا يقول الشيخ الفتاوى عند هذه الآية قال الكلمة الطيبة التوحيد، وهي كالشجرة، وهي إيش كالشجرة، والأعمال ما دام الكلمة الطيبة هي التوحيد أو الإيمان فالأعمال هنا نعم عبر الشيخ قال والأعمال ثمارها في كل وقت. طبعا الشيخ لما يقول هنا الأعمال ثمار الإيمان مقصود بالثمرة هنا إيش؟ اللازم حتى ما نقع فيما يقع فيه بعض المعاصرين. وكما نبه الشيخ أيضا بعضهم حين يقول العمل ثمرة الإيمان كذا لا الأعمال. الشيخ يقول إذا أردت بكلمة الثمرة اللازم نعم العمل لا شك الإيمان يستلزم العمل إلا الذين آمنوا بالصالحات هذا عطب متلازمين. أما إذا ما أردت بالثمرة اللازم هذا مذهب إيش؟ مذهب المرجع. المرجع يقول العمل ثمرة الإيمان. فيعني نضم كلام الشيخ بعض البعض قال والأعمال ثمرة كل وقت وكذلك السعي هي العمل غير الله وهذا هو الشرك. فإن الإنسان حارث وهمام لا بد له من عمل اللي هو الحرث ولا بد له من مقصود اللي هو همام ولا بد له من مقصود يعمل لأجله كذا في الفتاوى 15-40-400. طيب عندك الأبيات هذه قال إنها يكون هذه معارضة لأبيات المجاهد ها كذا لا المجاهد قال الحاشية عندك إيش أيها المقتدي ليطلب علما كل علم عبد لعلم الكلام. يعني هنا المحقق قال إيش قد ذكر لبعض هنا طبعا يمكن ما يمكن يصير شعري من مبارك صح لا لا المبارك متقدم صح لا. يعني إحنا لما نرجع لترجمة المجاهد المجاهد توفي سنة 70 و300 وابن مبارك توفي سنة 81 و100 فهذا وهم يعني وهم مبين يعني قال قال والكلمة هي قضية نعم الكلمة الشيخ هو قضية جازمة وتعرفون أن الشيخ رحمه الله في عدة مواطن بيّن أن الكلمة رد على نحات المتأخرين أن الكلمة هي ماذا جملة إيش جملة تافة جملة مفيدة ليست الكلمة كما يقول اسم وحرف وفعل. طيب نسمع لذات ما عندكم التنبيهات المهمة اللي ذكرها الشيخ يعني قد يكون له صلة في قضية العناية بالأصول. يقول رحمه الله في الدار ولهذا كانت الرسل عليهم السلام يأمرون بالغايات يأمرون بالغايات المطلوبة من الإيمان بالله ورسوله وتقواه ويذكرون من طرق ذلك وأسبابه ما هو أقوى وأملى. هذه طريقة الرسل يأمرون بالغايات ويذكرون إيش الطرائق والوسائل إيش لتحقيق هذا الغاية وتكون هذه الطرق كما قال الشيخ أقوى وأنفع. قالوا أما البدع فبالعكس يأمرون بالبدايات والأوائل مثل ما عندك الآن يأمرون بالبدايات مثل إيش أن الإنسان إيش ماذا أن الإنسان حادث أو أن هذا العالم يبدون بالبدايات

وفيه معنى إيش؟ الثبات. والشيخ رحمه الله ذكر أن هذا اليقين ذكر في مجموع الفتاوى كما مر أن اليقين يتحقق بثلاثة أمور: الأول تدبر القرآن، والثاني النظر في إيش؟ في آيات الله، في الآفاق سنريهم آياتنا، ويتحقق بإيش؟ الثالث اللي هو العمل بإيش؟ بالعلم، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وهنا في قوله صفحة 98 ويقال فلان ما له قرار أي ثبات، يقول الشيخ في مجموع الفتاوى يقول: ولهذا كلما بحث الباحث وعمل العامل على هذه الكلمات والعقائد الخبيثة لا يزداد إلا ضلالا وبعدا عن الحق وعلما ببطلانها، كذا قال في الفتاوى الرابع 74. قال عندك هنا في المجموع، قال: فالمبطل ليس قوله ثابتا في قلبه ولا هو ثابت فيه ولا يستقر، عكس الذين أصحاب الحق. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى الرابع قال: أن أهل السنة هم أعظم الناس ابتلاء وأعظم الناس ماذا؟ ثباتا، ما يعرف عنهم التنقل والتلون. والله المستعان. في آية فأما الزبد، الآية قبلها كما تعرفون: هذا من السماء ماء فسدت أودية من قدر احتمل السيل الزبد الرابية مما يقدر عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل أما الزبد. الآية من كلام الشيخ رحمه الله في هذه الآية كلام النفيس، قال: هذا مثل ضربه الله لما أنزله في القلوب من الإيمان والقرآن. وشبه القلوب هنا بإيش؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية، شبه القلوب بإيش؟ بالأودية، والأودية يعني منها أودية كبار ومنها أودية صغار. قال: شبه القلوب بالأودية، وشبه ما يخالط القلوب من الشهوات والشبهات بإيش؟ فأما الزبد. قال: وشبه ما يخاض قلوب الشهوات والإنام بالزبد الذي يذهب جفاء. إيش معنى يذهب جفاء؟ قال: يجفوه القلب، القلب الذي على الفطرة يجفوه القلب ويدفعه. وشبه ما يبقى في الأرض، قال: أما الزبد فيذهب جفاء، أما ما ينفع الناس يمكن الأرض. قال: وشبه ما يبقى في الأرض من الماء النافع بما يبقى في القلوب من إيش؟ من الإيمان النافع. هذا بعض كلام الشافعي الدار السابع 55 و400، وجاء أيضا في السبعينية صفحة 14 و300. طيب في صفحة 99 كلام واضح بين، قال عندك في آخرها: والله سبحانه وتعالى بعد الرسل بأن يكون هو المعبود وحده لا شريك له، هذا هو الإخلاص والقصد، وإنما يعبد إلى آخر، هذا الاتباع. قال عندك هنا: وأصل عبادته معرفته. الآن الشيخ يتكلم عن الأصول، صح ولا لا؟ فعندك الآن أصل ويتفرع عنه شيء. وش الآن الأصل هنا؟ ها؟ ها؟ نعم، المعرفة، صح ولا لا؟ كان أصل عبادة معرفته، اللي يسميه الشيخ القوة إيش؟ العلمية ولا العملية؟ المعرفة، ها؟ العلمية. العلمية، نعم. القوة العلمية هو للأيدي والأبصار، الأبصار هي القوة إيش؟ العلمية. فالقوة العلمية يعني يتفرع عنها القوة إيش؟ ماذا؟ العملية، يعني اللي هي أو تقول بعبارة أخرى إيش؟ يعني توحيد الربوبية هو القوة العلمية، توحيد المعرفة والإثبات، صح لا؟ أو التوحيد العلمي كما تعرفون، العلمي الخبري، ويتفرع عنها إيش؟ التوحيد ماذا؟ المحبة، توحيد الإرادة، والتوحيد إيش؟ الإرادي الطلبي. طبعا لما تقول تفرع مو معنى ان هذا تقليد، لكن هذا الاصل، لان تقرير توحيد الربوبيه يكون سابق، صح لا؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا امر. الامر الاخر ان المعرفه تستلزم كما لا يخفى عليكم، ولهذا قال الشيخ مثلا في الايمان الاوسط يقول: معرفه الحق تقتضي محبته، المعرفه اللي هي القوه العلميه تقتضي محبته اللي هي القوه ايش؟ العمليه، لان الحب حركه القلب، كذا في الإيمان الأوسط تحقيق الزهران 11 و400. ويقول في الشيخ الدر: وجود حب الله وخشيته فرع وجود الإقامة. كلام الشيخ متسق،